لما بلغ الملك قطز صاحب مصر ما كان من أمر التتار في بلاد الشام وما فعلوا بها، وقد نهبوا البلاد كلها حتى وصلوا إلى غزة، وأنهم عازمون على الدخول إلى ديار مصر بعد تمهيد حكمهم وملكهم بالشام، بادرهم قبل أن يبادروه، وبرز إليهم وأقدم عليهم قبل أن يقدموا عليه. خرج قدس صاحب مصر في عساكره وقد اجتمعت الكلمة عليه، حتى انتهى إلى الشام، واستيقظ له عسكر المغول، وكان إذ ذاك في البقاع، وعليهم قائدهم كتب غانوين، فأشار عليه أصحابه بأنه لا قبل له بقطز ملك مصر حتى يستمد هولاكو عظيم التتار. سار المظفر صاحب مصر لملاقات التتار، فكان اجتماعهم على عين جالوت يوم الجمعة في 25 من رمضان، فاقتتلوا قتالا عظيما، فكانت النصرة ولله الحمد للإسلام وأهله في رمضان 658 للهجرة، وهزم المسلمون التتار هزيمة هائلة، وقتل أمير التتار وجماعة من بيته، واتبعهم جيش المسلمين يقتلونهم في كل موضع، ولحق الظاهر بيبرس وجماعة من الشجعان التتار يقتلونهم في كل مكان إلى أن وصلوا خلفهم إلى حلب، وهرب التتار ومن بدمشق منهم يوم الأحد في 27 من رمضان، وتبعهم المسلمون من دمشق يقتلون فيهم ويطلقون الأسارى من أيديهم، وجاءت بذلك البشارة وفرح المؤمنون بنصر الله. ولما هزم الملك المظفر قطز صاحب مصر عساكر التتار بعين جالوت، دخل دمشق في أبهة عظيمة، ففرح به الناس فرحا شديدا، ودعوا له دعاء كثيرا.